صيام السبت، يا كل صيام السبت إن صادف فيه كفارة يصام؟ هل الكفارة فرض أم نفل؟ مثل لا تقول مثل، أجب عن السؤال الله يهديك. فرض فرض، سبق الجواب.